حديث نحفظ نوطنه عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كيف ابن أبو أوفى قلت تعالى جرازيبة يقول إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قلت ما سلمت كرت وقت تغنبري دا صلاة خذي لبن وقت أبو بكر ووقت عمري في الحنطة اتجانمي دا والشعير الجهيدة والزبيب اتمويجدة والتمر اتقصفر ما بازار السربيت اشتكر بازار السلامة او بيقابي ما ديارت وعنه في رواية اروسش كيس ابن ابو اوفاي اتروايتك دي دا قال يا جوتي كنا نسلف نبيط اهل الشأن فلاحت خلق شامي ما سلام الجلوان اتكر في الحنطة اتجانمي دا والشعير وجهي والزيت وزيتي مشوان طلب اتكر او فان تشتابو ما بينا ما بازار اتخو السربي تشتي تكر فارتوان دادي نبي هش المجلسي هش امجيك بنابون ودا چه بجينوان دا بجيني بما هندك جانمي بينن ان هندك جهي ان هندك زيتي في كيل معلوم وكيل في فانجك يا معلوم بو يعني مقدار يا معلوم بو ما الظاني كان بو مدد چند اينن وانج الظاني كان دد چند بو ما اين نبو تحديد تكر الى اجل معلوم وحتى وقتك معلوم جي ما وقتك بو تحديد تكر كان كنجي افتشتها مشود بيتو قيل له قصيار اجي اش ابن ابو اوفى هتكرا الى من كان اصله عنده يعني وسلم الجلكتكر وكهرت دانفكي او كسي اصل بيتشتلنك يعني او كسي افجنمها هاي افجهها هاي افزيتها هاي وانها مهاكسك هبا وافتعاملها افمعاملها الجلكتكر وبصيار نابكر كوندش كيرينن قال قوت ما كنا نسألهم عن ذلك ما بصيار بيتشندش ونك اذا درست مروف عقد السلام بكت الجلوي كسي او كسي افتشتي هلك نابل افتشتي مروبي اتفاق السركري اش هرجها كبينة دقينة مروبي شولة جنينة.